السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر ما بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروس شرح كتاب العلل للحافظين الإمامين الترمذي وابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليهما. وقفنا عند تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان، أن أهل العلم الذين هم في الطبقة أو في الدرجة العليا من الثقة والإتقان أنهم يتفضلون أيضا في حفظهم وإتقانهم. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى، أبو عيسى الترمذي رحمة الله تعالى عليه، وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع، مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم. معنى هذا الكلام أن أهل العلم والحفظ والتثبت والإتقان عند سماعهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد تفاضل بينهم، فهذا قد يثقل مجلسا وقد يغفل في بعض المجالس، لكن أن تجتمع الأمة على الخطأ فهذا مستحيل. إن الله يعني لا تجتمع أمتي على خطأ، لن يجمع الله هذه الأمة على الخطأ. يتفاضل أهل العلم والتثبت والحفظ في حفظ الأحاديث مجموعة من الثقات المتقنين، مثلا شعبة والثوري ومعاذ ابن معاذ العنبري وابن عيينة وغيرهم، اجتمعوا عند الأعمش، انتبه، فهناك من أتقن حديث الأعمش في هذا المجلس إتقانا تاما، وهناك من انشغل لحظة فشك في كلمة قالها، التفت فانشغل، فالذي لم يلتفت أتقن هذا المجلس تماما، الذي التفت فاتته كلمة، إذن أصبح دون الأول. ثالث، انشغل، عطش، أتاه أحد فشغل ففاته حديثان، مع أن الجميع ثقات، إلا أن هذا أتقن وهذا أقل وذاك أقل. القاعدة التي يجب أن تحفظ وأن تفهم أن الله عز وجل لم يعط احدا من العلماء عهدا وميثاقا من الخطأ. ماذا يقول؟ مع انه لم يزلم من الخطأ والغلط كبير احد من الائمة مع حفظهم مهما. فالخطأ والغلط وارد على الافراد، لكن ان يجتمع العلماء على خطأ فهذه الأمة معصومة منه. وليس من شرط الثقة أن لا يخطئ، وليس من شرط الثقة أن لا يخطئ، إذ لا بد من خطأ وغلط لأننا جميعا من بني البشر. ثم يقول رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن حميد الرازي، حافظ كبير إلا أنه متكلم فيه. قال: حدثنا جرير، جرير بن عبد الحميد، عن عمارة بن القعقاع قال: قال لي إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد الإمام الكبير: إذا حدثني فحدثني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير. ستأتي ترجمة. وعليكم السلام وبركاته. أبي زرعة رحمه الله تعالى: فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنين فلم يخرج منه حرفا. ما شاء الله. يعني إبراهيم ابن يزيد النخعي رحمه الله تعالى إمام الكوفة في عصره يقول لتلميذه عمارة بن القعقاع: إذا أردت أن تحدثني عن عالم المتثبت المتقن فحدثني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير. لماذا؟ مثلا قال: الرجل حدثني حديثا ثم بعد عدة سنوات حدثني بنفس الحديث فلم يغير حرفا منه. إذن على ماذا يدل هذا؟ على الإتقان التام. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى، هي في نسخة أيضا. أي نسخة عندك؟ إيه؟ طيب، هي في نسخة مخطوطة أيضا. وعليكم السلام. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي. من هو؟ من هو؟ إيه؟ الفلاح. عمرو بن علي الفلاح. مثل هذا يعني إمام كبير يقارن بقرنائه أحمد وابن معين وابن المديني وابن أبي شيبة ومسدد. صحيح ولا يصل للأئمة الثلاثة الأول، لكن يقارن به إمام كبير. وعليكم الصلاة والسلام. عمرو بن علي الفلاح. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان. من سفيان؟ أه؟ ولماذا لا يكون ابن عيينة؟ القطان قطان كبير، والقطان قريب لابن عيينة وتوفي في سنة واحدة. ثم أيضا يروي عن منصور سفيان الثوري. منصور، منصور بن المعتمر. هؤلاء كوفيون. قال: قلت لإبراهيم النخعي، يخاطب إبراهيم بن يزيد: ما لسالم بن أبي الجعد أتم حديثا منك؟ لماذا إذا حدث سالم بن أبي الجعد بحديث حدثناه نجد أن حديثه أتم من حديثك؟ قال: لأنه كان يكتب، يعني بجوار السماع يكتب. قال الترمذي رحمه الله تعالى: كل هذا يفيد ماذا؟ يفيد تفاضل أهل العلم والإتقان والتثبت في التثبت والإتقان. النخعي يثني جدا على أبي زرعة بن عمرو أنه لم يخرج حرفا واحدا. منصور بن المعتمر يسأل النخعي: لماذا سالم بن أبي الجعد أتم حديثا منك؟ قال: لأنه يكتب. قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال عبد الملك بن عمير عند أحد عمر. طيب هو في نسخة عمر وغض الصوت. إني لأحدث بالحديث فما أدع منه حرفا، يعني لا يترك حرفا من الحديث. قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر ابن راشد عن قتادة قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب قال ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. وهذا في غاية الحفظ والإتقان، ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار الجمح مولاهم قال ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري، يعني أن الزهري كان يأتي بالحديث كما هو، وعمرو بن دينار رأى كثيرا غير الزهري. قال الترمذي أخبرنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال أيوب السختياني أيوب بن أبي تميمة ما علمت أحدا كان أعلم بحديث أهل المدينة بعد الزهري من يحيى بن أبي كثير. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن إسماعيل، من هو؟ هو؟ نعم. لماذا ما قال حدثنا البخاري؟ لأنه كان في زمن يشتهر بمحمد بن إسماعيل رحمة الله تعالى عليهم، لكن أصبح البخاري البخاري. قال حدثنا سليمان بن حرب الأزدي الواشفي الملقب بشيخ الإسلام قال حدثنا حماد بن زيد ابن درهم البصري أبو إسماعيل إمام أهل البصرة قال كان ابن عون عبد الله بن عون ابن أرطبان قرين أيوب في العلم والعمل يحدث فإذا حدثته عن أيوب بخلافه تركه، فأقول قد سمعت أنت سمعت الحديث، فيقول إن أيوب أعلمنا بحديث محمد بن سيرين. يعني إذا حدث عبد الله بن عون بحديث عن ابن سيرين وخالفه أيوب في حرف من أحرف الحديث يترك حفظه لحفظ أيوب رحمة الله تعالى عليهم. لماذا؟ لأن أيوب أثبت في ابن سيرين منه، ويقول إن أيوب أعلمنا بحديث ابن سيرين، يعني أنت سمعت، فقل نعم أنا سمعت لكن أيوب أثبت مني رحمة الله تعالى عليه. ولا شك أن في هذا أدبا عظيما من آداب علمائنا وسلفنا رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد عن علي بن عبد الله المديني قال قلت ليحيى بن سعيد القطان أيهما أثبت هشام الدستوائي أو مسعر؟ هشام ابن أبي عبد الله صنبر الدستوائي ومسعر مسعر بن كدام. قال ما رأيت مثل مسعر، كان مسعر من أثبت الناس. في ماذا يفيدنا هذا الفصل أيها الكرام؟ ها، فعند التعارض الترجيح هذا ثقة وهذا ثقة، لكن هذا كما سيأتي في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى في قواعد من هم أثبت الناس في فلان وفلان وفلان وفلان، مثل ما ذكر في كتب المصطلح خاصة في البعث الحثيث ما ذكروا يعني أصح الأسانيد إلى عائشة، وأصح الأسانيد إلى أبي بكر، أصح الأسانيد إلى عمر، أصح الأسانيد وهكذا أصح الأسانيد. الفائدة من فهمي وإدراكي بل وحفظي أصح الأسانيد، الفائدة من وراء ذلك أنه إذا وجد تعارض فعند ذلك يكون الترجيح بأصح الأسانيد. قال حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد قال وحدثنا أبو الوليد الطيالسي هشام ابن عبد الملك قال سمعت حماد بن زيد يقول ما خالفني شعبة في شيء إلا تركته. إذن حماد بن زيد يقول شعبة أثبت مني، فإذا خالفني تركت حفظ لحفظ شعبة. انظر للأدب، هذا أمر قرباص، يعني نستفيد من جانب لكن تربويا هذا أمر قرباص، أن يصرح العالم أنه يترك حفظه لحفظ فلان، أن يترك علمه لعلم فلان. قال أبو بكر حدثني أبو الوليد قال قال لي حماد بن سلمة ابن دينار إن أردت الحديث فعليك بشعبة، يعني إذا أردت التثبت التام في الحديث فعليك بشعبة بن الحجاج ابن الوليد. قال حدثنا عبد بن حميد الكش صاحب المسند قال حدثنا أبو داود من هو؟ أحسنت، السجستاني ليس شيخا لعبد بل تركس القضية. أبو داود هو سليمان ابن داود الطيالسي، أبو داود السجستاني سليمان ابن الأشعث صغير بالنسبة لعبد. طيب، وما روى عبد عن سليمان إنما روى عن سليمان ابن داود الطيالسي صاحب المسند. نعم، انتبه لمثلها. هو توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 400. قال شعبة، يقينا السجستاني لم يدرك شعبة، إذ شعبة مات قبل أن يولد السجستاني بعشرات السنين، توفي سنة 60 و100. طيب، بينما ولادة أبي داود 200 أو بعد 200. نعم، يعني دعنا نقول في حدود 40 سنة حد أدنى. فيستحيل أن يروي عن شعبة. قال ما رويت عن رجل حديثا إلا أتيته أكثر من مرة، والذي رويت عنه 10 أحاديث وعليكم الصلاة والركاته حيات المشروع، والذي رويت عنه 10 أحاديث أتيت أكثر من 10 مرات، والذي رويت عنه 50 حديثا أتيت أكثر من 50 مرة، والذي رويت عنه 100 أتيت أكثر من 100 مرة رحمة الله تعالى عليه. إلا حيان البارك فإني سمعت منه هذه الأحاديث ثم عدت إليه فوجدته قد مات. يعني سمع منه مرة واحدة رحمة الله تعالى حياه النشر الله يبارك فيه. يعني هذا يدل على قمة إتقان شعبة، إن روى عن رجل حديثا معناه أنه أتاه مرة واحدة، 100 معناه أنه أتاه 100 مرة وسمع منه 100 مرة، هذا في غاية التثبت. وشعبة شعبة، وأين في الناس مثل شعبة رحمة الله تعالى عليه. قال حدثنا محمد بن إسماعيل من هو؟ ترمذي البخاري. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال أخبرنا ابن مهدي عبد الرحمن قال سمعت سفيان. من سفيان؟ أخطأ يقينا الثوري. سفيان هو الثوري. لماذا تقوله ابن عيينة؟ ابن مهدي توفي 97 وابن عيينة توفي 98 و100. طيب فسفيان يقينا هو الثوري، ونحن القاعدة أن الكبار إذا أهملوا سفيان فهو الثوري، وأن الصغار إذا أهملوا سفيان فابن عيينة. الصغار والكبار معناها انظر للتواريخ، انظر للتواريخ. قال سمعت سفيان يقول ثوري شعبة أمير المؤمنين في الحديث. هذه شهادة عظيمة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث. قال حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد عن علي بن عبد الله المديني قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ليس أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدله أحد عندي، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. مع كل هذا، هذا ثناء عاطر جدا وتزكية عظيمة جدا لشيخه شعبة، وتزكية عظيمة جدا جدا لشيخه سفيان. القطان في مثل شعبة والثوري يقول ليس أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدله أحد عندي، ما يسوي أحد، لكن إذا اختلف هو والثوري أخذت بقول الثوري. قال علي ابن المدين ايش؟ لا، هو يقول انه احب الناس اليه ولا يساويه احد في الحب، وانه امام ومتقن وهو، لكن في حال الاختلاف فسفيان اثبت عندي. نعم. قال علي ابن المدين قلت ليحيى ايهما كان احفظ، ايهما كان احفظ للاحاديث الطوال؟ من الذي كان حبه اعظم في الاحاديث الطوال، شعبة سفيان او شعبة؟ قال الذي كان، قال كان شعبة امر فيها، يعني يمر فيها سريعا. قال يحيى وكان شعبة اعلم بالرجال فلان عن فلان، وكان سفيان صاحب ابواب. فهمتموها؟ شعبة أتقن في الأسانيد، والثور صاحب أبواب أي فقه. أنت عندك عندما صنفوا منهم من صنف على المسانيد ومنهم من صنف على الأبواب، يعني على الفقه. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال سمعت وكيعا ابن الجراح يقول قال شعبة سفيان الثوري أحفظ مني. الله أكبر، بعد كل هذا الثناء على شعبة يقول سفيان الثوري أحفظ مني. ما حدثني سفيان عن شيء بشيء فسألته إلا وجدته كما حدثني. يعني إن الثوري ما حدث شعبة بحديث وما تذاكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأل شعبة الشيخ الذي حدث عنه الثوري إلا وجده بنفس الألفاظ وبنفس الحروف التي حدث بها عنه الثوري رحمة الله تعالى عليهما. قال حدثنا عمرو بن علي. من هو؟ أبو حفص الفلاس، أبو حفص الفلاس. قال سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول الأئمة في الحديث أربعة، أي في زمانه. انتبه، يعني مثلا هذا سيقول الأئمة الثوري وشعبة ومالك وحماد بن زيد، سيأتي مثلا ابن أبي شيبة ويقول الأئمة في عصرنا ابن معين وابن حنبل وابن المديني، تقول ما هذا وكل واحد نعم الأئمة أي في عصرنا، هذا يتحدث عن عصره وهذا يتحدث عن عصره وهذا يتحدث عن عصره، وانتبه لأمر التواريخ، انتبه لأمر التواريخ، ولكل زمن رجاله، لكل زمن رجاله. فمثلا في عهد البخاري كان ينافسه من؟ ينافسه أبو زرعة وأبو حاتم. طيب في عهد ابن حنبل ابن معين وابن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة، ويأتي معهم أو وإسحاق بن راهوية والفلاس ومسدد، ارتقي عبد الرحمن بن مهدي والقطان ومعاذ بن معاذ العنبري وأشبه هؤلاء، ارتقي إلى الثوري وطيب مع السابقين بن عيينة، ارتقي إلى الثوري وشعبة ومالك وحماد بن زيد وأمثال هؤلاء وهكذا. فابن مهدي يقول الأئمة في الحديث أربعة: سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وحماد بن زيد. قال أبو عيسى الترمذي: سمعت إسحاق بن موسى الأنصاري رحمه الله تعالى قال: سمعت معنى بن عيسى الخزاز يقول: كان مالك بن أنس يشدد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباء والتاء ونحوهما. يعني معناه أنه كان يشدد جدا في ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في ألفاظ الحديث كما يسمعها، شدد في التاء والباء وما أشبه. أخبرنا أبو موسى قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله ابن قريب الأنصاري قاضي المدينة قال: مر مالك بن أنس على أبي حازم وهو سلمة بن دينار وهو جالس فجاز، فقيل له، يعني قيل له: كيف تمر بأبي حازم ولا تجلس؟ قال: إني لم أجد موضعا أجلس فيه، وكرهت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. ما دخل هذا بما نحن فيه؟ دخله أن مالك بن أنس ما كان يأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على هيئة وعهدة، ولذلك كان في غاية الإتقان رحمة الله تعالى عليه. وقولنا غاية الإتقان كان في تمام الإتقان، في تمام التثبت، كل هذا أي في تمام وغاية الإتقان البشري الذي يعتريه شيء من الخطأ، وليس من شرط الثقة ألا يخطئ. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد عن علي بن عبد الله قال: قال يحيى بن سعيد قطان مالك عن سعيد بن مسيب: أحب إلي من سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي. قال يحيى قطان: ما في القوم أحد صح حديثا من مالك بن أنس، كان مالك إماما في الحديث. سبحان الله، مع تقدمة شعبة للثوري ومع تقدمة القطان لشعبة ومع هذا يقول القطان إن مالكا عن سعيد بن سيد أحب إليه من سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي، مالك أصح حديثا من هؤلاء جميعا، كان إماما في الحديث، في غاية التوثيق هذا والتزكية. قال رحمه الله تعالى: سمعت أحمد بن الحسن الترمذي يقول: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. صحيح، أي في الحديث، وإلا فقد رأى الشافعي، رأى الشافعي. أيهما أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، القطان أم الشافعي؟ القطان، القطان أعلم، القطان أعلم. والدليل: يا أحمد أنتم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منا. ها؟ يعني كان أحمد أعلم بالحديث من الشافعي، بنص الشافعي، والقطان القطان. وأحمد يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن الفطام، يحيى بن سعيد يا حمد سعيد الفطام ما رأى بعينيه. وعليكم الصلاة والسلام. قال أحمد بن الحسن، وسئل أحمد بن حنبل عن وكيع، وكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي، قال أحمد وكيع أكبر في القلب، يعني منزلة عظيمة جدا، وعبد الرحمن إمام. قال رحمه الله تعالى أي الترمذي، سمعت محمد بن عمرو ابن نبهان ابن صفوان الثقفي البصري يقول سمعت علي بن المديني يقول لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن بن مهدي. إذن اختلف عليكم الصحة والكرم، اختلف ابن حنبل وابن المديني. هذا يعني يقدم القطان، وهذا يقدم ابن مهدي، وهذا يدل على إمامة يعني الجميع. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى والكلام في هذا، والرواية عن أهل العلم يكثر، وإنما بينا شيئا منه على الاختصار ليستدل به على منازل أهل العلم وتفاضل بعضهم على بعض في الحفظ والإتقان، ومن تكلم فيه من أهل العلم لأي شيء تكلم فيه، يعني هذا القصد لبيان درجات العلماء، وأن بعضهم أعلم من بعض وأجل، ولو وجد طعم يسير في أحدهم فيعلم من أين أتى هذا الكلام الذي. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى سم الرواة وأحكامها، قد ذكرنا فيما تقدم أن الرواة ينقسمون أربعة أقسام، رواة الحديث ينقسمون أربعة أقسام، أحدها من يتهم بالكذب، أحدها من يتهم بالكذب، إنسان كذب أو إنسان يتهم بالكذب في حديث في حديثي أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني من لا يتهم، إنسان لا يطعن في عدالته لكن الغالب على حديثه الوهم والغلط، وأن هذين القسمين يترك تخريج حديث إلا لمجرد معرفته، يعني متهم بالكذب، وآخر لا يتهم لكن أغلب حديثه غفلة وأوهام وأخطاء وشذوذ، فمثل هذا لا يشتغل بحديثهم إلا من أجل معرفته. الثالث من هو صادق ويكثر في حديثه الوهم ولا يغلب عليه. قلنا كمثال رجلان رويا كل واحد منهما روى 100 حديث، واحد أخطأ في 90 حديث، إذن هذا الغالب عليه أنه يهم ويخطئ وأنه يعني حديثه مردود، فهذا الذي يعتبر القسم الثاني. رجل روى 100 حديث لكن أخطأ في 40، هذه كثرة كبيرة جدا، إذا كثر خطأه لكن ليس الغالب على روايته، على عكس الأول، الأول الغالب على روايات الأخطاء والأوهام، أما هذا أنه صادق وعنده شيء من الضبط لكن كثرت أخطاؤه لكنها ليست الغالبة على حد. القسم الرابع، وقد ذكرنا الاختلاف في الرواية عنه وتركه، والرابع الحفاظ الذين يندر أو يقل الغلط والخطأ في حديثهم، وهذا والقسم المحتج به بالاتفاق. وقد ذكر الترمذي حكم الأقسام الثلاثة فيما تقدم، وذكرها هنا حكم القسم الرابع. تفضل يا ايه يعني على اي اساس، على اي اساس؟ يعني مثلا انتبه لكلمة، ترجع معي لكلمة شعر في حيان البارد، أنه سمع حديث كل يعني من رويته أنا حديثا سمعت ذهبت إليه مرة، من رويت عنه 100 حديث سمعت منه 100 مرة، من رويت عنه 50 حديثا فنحن 50 مرة. طيب أما حيان البريقي وعليكم الصحابة فذهب إليه وسمع منه، ثم ذهب إليه ليسمع في المرة الثانية وجده قد مات. طيب فلو قيل مثلا إن شعبة لم يتقن حديث حيان البارقي، فما السبب؟ أنه لم يسمع حديثه إلا مرة واحدة. ومن هنا يأتي الكلام في بعض أهل العلم من الثقات المتقنين أن بعضهم لم يتقن حديثه، يعني تعرف من تكلم فيه في رواية عن فلان، لماذا تكلم فيه؟ هذا هو الكلام. نعم. حكم القسم الرابع وهم الحفاظ المتقنون الذين يقل خطأهم. يقول وذكر أنه لم يسلم من الغلط والخطأ كبير أحد من الأئمة مع حفظهم، وهو كما قال قاعدة ليس من شرط الثقة ألا يخطئ. ولم يعطي الله جل وعلا عهدا وميثاقا لأي عالم على وجه الأرض أنه لا يخطئ. فيعني التهويل أن فلانا أخطأ فكان من الذي لا يخطئ، لكن تحجيم حجم الخطأ، نحدد حجم الخطأ، هل خطأ بدعة؟ هل خطأ طعن في المنهج السلفي؟ هل خطأ مجرد خطأ؟ هل خطأ يؤدي به إلى أنه يسمى كافرا، يسمى مشركا، يسمى مبتدعا؟ أم خطأه يسمى مخطئا؟ لابد من تحديد حجم الخطأ، سواء كان في الحكم على الأفراد والأشخاص أو كان الحكم على الرواة. وقال ابن معين من لم يخطئ فهو كذاب. صحيح صحيح، معناها انه هو يكذب يكذب الحديث كذا ويعلم ان اخطا صحح خطا فكذب. من ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا ان تعد معايبه. يعني فلان عنده اخطاء فكان ناس. وهنا اقول يعني مساله في غايه الاهميه، مساله الاخطاء شيء، ومساله الخلل في المنهج والطعن في المنهج السلفي شيء اخر. لابد ان ان ان يعني ان توجد تقوى لله في قلوبنا. فلان اخطا لابد ان يخطئ، ومن لم يخطئ فهو كذاب. وبعض الذين لا يستوعبون الامور، عندما يدخل بعض اهل العلم وطلاب العلم الافاضل يكتب مثلا في نهايه تحقيقه للكتاب او تاليف الكتاب واني لا اعلم يقينا اني اخطات في بعض ما ذهبت اليه، هو ما يعلم خطا، ما يعلم خطا، لكن لماذا يقول هذا؟ لأنني بشر، والأصل في البشر أنهم غير معصومين. بعض الألمانيين الخبثاء نعوا على بعض المشايخ من المفتين، سواء كانوا من الأزهر أو من دار العلوم أو من غيرهم، عندما يختم فتواه والله أعلم. طيب هو يحيل العلم إلى الله سبحانه وتعالى، إن أصبت فمن توفيق الله، وإن أخطأت فهذا ما عندي، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، يحيل العلم إلى الله عز وجل، هذا أمر مهم جدا. فكلمة عظيمة جدا للإمام أبي زكريا يحيى ابن معين رحمة الله تعالى عليه، أن من لم يخطئ فهو كذاب، لأن الخطأ يعني استيلاء النقص على جملة البشر، هذا مما لا خلاف فيه. لو دققت حتى في خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تجد بعض الأخطاء يصير. وإذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا كان إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إن الخبث ما يحمل ولا يحمل ولا يؤثر فيه. من لم يخطئ فهو تخطئ، لابد من خطأ. فإذا جاء بعض الناس وتتبع أخطأ بعض الناس، أخطأ بعض الناس، فكان ما أخطأ، تريد أن تثبت أنه أخطأ. ومن الذي لا يخطئ؟ أما أن تثبت أنه مخالف لمنهج سلف الأمة فهذا الذي يحتاج إلى إثبات المنهج السلفي في هذه القضية، يقول كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا الكلام ينافي المنهج السلفي بيقين في هذه الأوجه. لك الحق أن تطعن في منهجه، أما أن تقول أخطأ فكما من الذي لا يخطئ؟ الذي لا يخطئ هو الكذاب، من لم يخطئ هو الكذاب. طبعا هذا باستثناء من؟ باستثناء الأنبياء، يستثنى الأنبياء، بل يجوز على الأنبياء أن يفعلوا خلاف الأولى هكذا؟ نعم هكذا أم لا؟ عبث وتولى أن جاءه الأعمى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، هذا نموذج. فيجوز على الأنبياء خلاف الأولى، قال اصمت للأنبياء ولسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. أما من عدا الأنبياء من الصديقين والصالحين وكبار الأئمة والعلماء فيجوز عليهم الخطأ. فكلمة ابن معين من لم يخطئ فهو كذاب من العام المخصوص، من العام أي عموم العلماء والرواة والفقهاء، لابد أن يخطئ ويخص من هؤلاء الأنبياء لأنهم غير واردين هنا، لأن الكلام على الرواة. وقال ابن معين رحمة الله تعالى عليه: لست أعجب، أنا لا أتعجب ممن يحدث فيخطئ، وإنما أعجب ممن يحدث فيصيب. إن هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. وقال ابن المبارك الإمام المبارك: ومن يسلم من الوهم؟ من يسلم؟ من الذي يسلم؟ وقد وهمت عائشة رضي الله عنها جماعة من الصحابة في رواياتهم للحديث، وقد جمع بعضهم جزءا في ذلك. إمام الزركشي في كتاب الإجابة لإراد ما استدركته عائشة على الصحيح. ووهم سعيد بن المسيب ابن عباس رضي الله عنهم في قوله: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة ومحرم، وعليكم الصحة والجزاء. معلوم هذا الأمر، ابن عباس يقول في الصحيح: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما محرمان، وهي رضي الله عنها تقول: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان. ابن مسيب وهم ابن عباس في ذلك وخطأ، وكان ابن عباس رضي الله عنهما صغيرا عند هذا الزواج. ايه نعم، يعني الترجيح هنا سيأتي قضية الترجيح أنها كبيرة وأنه صغير، أنها صاحبة القصة، ولا شك أن صاحب القصة أعلم بنفسه، خاصة إذا كان يعني إذا كان الحدث عظيما جدا جدا في حياة الإنسان. ولا أعظم من زواج النبي صلى الله عليه وسلم في حياتها من زواجها به، إلا أن يكون موته عليه الصلاة والسلام. يعني هذا حدث عظيم جدا بالنسبة لأي امرأة في عصر أن تتحول من صحابية إلى أم للمؤمنين، وأن تكون زوجة لسيد الخلق رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا شك أن هذا لعله أعظم حدث، يعني سواء كان إسلامها أعظم حدث عندها أو زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن رجب: وقرأت بخط أبي حصن البرمكي الفقيه الحنبلي، يقول: ذكرت لأبي الحسن يعني الدارقطني عليه بن الحسن، جاء عمرو ابن يحيى المازني في ذكره الحمار موضع بعيد في توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وأما أحمد لم يضحك بذلك. فقال أبو الحسن: مثل هذا في الصحابة، مثل هذا في الصحابة، أن يخطئ مثلا في تسمية الدابة، هل هي هل كانت بعيرا أم كانت حمارا، أم كان بغلا أم كان فرسا، قد يخطئ في مثل هذا، لكنه وصف للقصة. لكن قضية من الدابة لا تطعن في حفظ من روى مثل هذه الأحاديث. قال: روى رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على بغلة بمنى، وروى الناس كلهم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة أو جمل، أفيضعف الصحابي بذلك؟ يعني الدارقطني يستنكر وينكر تضعيف الصحابي بخطأ في ناس فيما يركبه النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام. نعم. نعم. يعني كلمة جاء يا عمرو بن يحيى المزني، وهنا يقول بياض، وفي الحامش الهامش لعله حديث، فحديث رواه، أي جاء في حديثه ذكر الحمار موضع ذكر البعير. نعم يا أحمد. لا، الذي دائما يدعي الصواب في كل شيء ويروي كل شيء على الصواب معناه أنه يجلب في القول في الحال. يعني هو في رواية من الروايات بدلا من أن يقول لك كان على بعير قال كان على حمار، فجعل البعير حمارا، فأحمد لم يضعفه بسبب هذا الخطأ، يعني أخطأ بدلا من أن يقول كان على بعير قال كان على حمار. فخطأ الراوي، خطأ الراوي، ولذلك الدارقطني قال: روى رافع بن عمرو المزني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة، والناس قالوا على ناقة أو جمل، هو جعل الناقة بغلة. طيب، مثل هذا الخطأ ومثل هذا الوهم لا يضعف به الرواة، هو كان يركب شيئا لكنه وهم في ذكر ما كان يركب عليه الصلاة والسلام فقط، لكن بقية الحديث سرده كما سرده غير من الثقات. وقد ذكر الأكرم لأحمد أن ابن المديني كان يحمل على عمرو بن يحيى، وذكر له هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار وقال إنما هو على بعير، فقال أحمد: ها أحمد هذا ساهر. يعني هو الحديث كاملا أتقنه، لكن وهم شك هل كان يركب حمارا أم كان يركب عين، فقال كان على حمار. المهم أنه كان يركب دابة. ما هي؟ مثل هذا الخطأ لا يضعف به الرواة إلا إذا كان من باب التشدد. وقال أحمد: كان مالك من أثبت الناس، وسمعنا ما قاله يحيى بن سعيد قطان فيه أنه إمام، وكان يخطئ، يعني من أثبت الناس لكنه يخطئ، لكن خطأ يسير، كما قلنا إن أبا بكر ابن أبي داود السجستاني لما ذهب إلى أصفهان وطلبوا منه أن يحدث فقال: ليس معي كتاب. قال ابن أبي داود: وكتاب؟ فأغضبوه، فحدث بثلاثين ألف حديثا، أخطأ في ست، ثلاث منها كما سمعها وأخطأ في ثلاث، يعني واحد في عشرة آلاف. طبعا هذا حفظ عظيم جدا. مثل هذه الأخطاء قطرة في بحر، لكن كما قلنا من يحدث بمئة ويخطئ في أربعين خطأ كثير، لكن يدل على أنه يضبط شيئا من الحديث. لكن يخطئ في السنة، هذا يرجح. أنا ذكرت لكم الثالثة والثاني الآن. وقال حماد بن زيد قد أخطأ في غير شيء. وقال علي بن المديني المحدثون صحف وأخطأ، ما خلا أربعة. يعني المحدثون أخطأوا في أشياء وصحفوا بعض الأسماء، إلا أربعة. من هم؟ يزيد بن زريع وابن علي. من ابن علي؟ إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الضبي. قال من قال عني ابن علي فليس في الحديث. نكت عليه الذهبي شيخ الإسلام في سير على النبلاء، قال وهذه زعارة منك، أي سوء خلق، أمر اشتهرت به فما الحيلة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال الزبير بن صفية وعمار ابن عمار بلال بن حمانة طيب، وعمار ابن سمية ويعلى بن منية، فما الحيلة في ذلك. هو كان يغضب من قول ابن علي، لأن علية أمه، علية بنت حسان البصرية، وبشر بن المفضل وعبد الوارث ابن سعيد. وقال البرزعي شهدت أبا زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم ذكر عبد الرحمن ابن مهدي ومدحه وأطمض في مدحه وقال وهم في غير شيء. يعني ظل يتكلم عن عبد الرحمن بن مهدي ويطمب ويعلي من شأنه ويثني عليه وعلى حفظه، بعد هذا قال وقد أخطأ في غير شيء. ثم ذكر عدة أسماء صحفها مع ذكره وتبقيمه لأمر ابن مهدي رحمة الله تعالى عليه، بدأ يذكر بعض أخطائه. إذن كما قلنا وليس من شرط الثقة ألا يخطئ. وقال قال عن ثمان عن عبد الله بن ظالم، وإنما هو مالك بن ظالم من جملة أخطاء. وقال ابن معين يحيى بن زكريا بن أبي زائدة كيس، يعني كيس فطن عاقل ذكي، لا أعلم أخطأ إلا في حديث واحد. إذن أخطأ ولو كان نقطة في بحر. قال رحمه الله تعالى، إذن هذا قبل أن ندخل لبقية هذا الفصل، هذا الفصل المراد منه أن الأئمة أنفسهم طبقات، ومهما بلغوا من الحفظ والإتقان والتثبت يعني تمام نقل الحديث، إلا أنه لا بد لهم من أخطاء لأنهم بشر، وليس من شرط الثقة ألا يخطئ كما سمعت. قال رحمه الله تعالى وقد ذكر الترمذي هاهنا تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة، فنذكرهم ونذكر معهم طائفة ممن لم يسمي أيضا على وجه الاختصار إن شاء الله تعالى. فمنهم أبو زرعة ابن عمرو بن جرير وابنه هرم، وقيل عبد الرحمن قاله ابن معين وغيره، وقيل عبد الله، وقيل عمرو، يعني هذا ممن اشتهر بكنيته واختلف في اسمه. وجده جرير بن عبد الله البجلي الذي ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهه، جرير بن عبد الله سيد المطاع، يروي عن جده الكوفي البدر الكوفي، يروي عن جده جرير وعن ابي هريره، وروى عنه ابراهيم النخعي وغيره. قال ابن ابي خيثمه حدثنا ابي قال حدثنا جرير عن عماره ابن القعقاع قال قال لي ابراهيم حدثني عن ابي زرعه فاني سالته عن حديث ثم سالته عنه بعد سنتين فما احرم منه حرفا. هذه روايه اخرى غير التي ذكرها الترمذي. وخرجه ابن عدي عن الحسين ابن يوسف الفربري عن ابي عيسى الترمذي عن ابن حبيب كما خرجه الترمذي هاهنا. يعني هذا لفظ ابن أبي خيثمة، وهناك لفظ ابن حميد الرأس، ومنهم سالم بن أبي الجعد، واسم أبي الجعد رافع الأشجع، رافع الأشجع مولاه، يعني مولى لأشجع. الولاء على كم قسم يا أخوان؟ على ثلاث: ولاء إسلام، ولاء حل، ولاء عتق. ولاء إسلام كإسلام المغيرة جد البخاري على يد اليمان الجعفي، فأصبح البخاري قال له الجعفي مولاهم، وهو جد عبد الله بن محمد، جد عبد الله بن محمد المسند الجعفي. إسلام حل، عفوا، ولاء حل كتحالف الأصبحيين مع التيميين، فمالك كان مولى للتيميين ولكنه ولاء حلف وليس ولاء عهد، وكتحالف عبد الله بن مسعود الهذلي مع قريش، فهذا يقال له ولاء حلف. قبيلتان بعضهما قد تكون صغيرة وتخشى من فطوة القبائل فتتحالف مع قبيلة أخرى لتتقوى به. ولاء عتق وهو المشهور المعروف كعبد الله بن دينار العدوي مولاه، وعمر بن دينار الجمحي مولاه، وليس بأخوين. ونافع مولى بن عمر، وعكرمة مولى بن عباس، هذا ولاء عتق. عبد وأعتقه سيده فينسب والولاء لمن أعتق، وولاء بريرة لعائشة، الولاء لمن أعتق. الأشجع مولاهم الكوفي، وهو ثقة متفق على حديثه. وكلام منصور الذي خرجه الترمذي وخرجه ابن عدي عن الحسين بن يوسف عن الترمذي، مع أن بعضهم تكلم في سالم بن أبي الجعد، قال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن المغيرة قال ثلاثة كانوا لا يعبؤون بحديثهم، فذكر أحدهم سالم ابن أبي الجعد. لعل المراد بعدم أنهم يعبؤون بحديثه مسألة الإرسال، أنه كان يرسل كثيرا. ومنهم عبد الملك ابن عمير القرشي الكوفي يكنى أبا عمرو، وثقة متفق على حديث. وقد سبق أن أحمد قال هو كثير الاضطراب، وقدم سماكا وعاصم ابن أبي النجود عليه في الاضطراب على أنه أكثر منهما اضطرابا. وقال أحمد حدثنا سفيان، من سفيان؟ ثوري. لماذا؟ لأن أحمد لم يسمع من الثوري، هذا واحد. وأحمد من صغر مشايخ البخاري، فيقينا هو ابن عيينة. قال حدثنا سفيان وابن عيينة قال سمعت عبد الملك بن عمير يقول والله إني لأحدث بالحديث وما أدع منه حرفا. وخرجه ابن عدي عن الحسين بن يوسف عن الترمذي كما خرجه هنا. وقال ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس المتوفى سنة 27 و300 قال حدثنا صالح بن أحمد، من هو يا أخوان؟ إيه؟ ابن أحمد بن حنبل، نعم، إمام صالح ابن الإمام أحمد. قال حدثنا علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول كان سفيان يعجب من حفظ عبد الملك. قال صالح قلت لأبي هو عبد الملك بن عمير؟ قال نعم. قال ابن أبي حاتم فذكرت لأبي قال هذا وهم، إنما هو عبد الملك ابن أبي سليمان، وعبد الملك ابن عمير لم يوصف بالحفظ. وثناء سفيان على حفظ عبد الملك هو عبد الملك ابن أبي سليمان كما سيأتي إن شاء الله. ومنهم قتادة بن دعامة السدوس البصري يكنى أبا الخطاب، أحد الأئمة الأعلام والحفاظ والثقات، المتفق على صحة حديثه وإليه المنتهى في الحفظ والإتقان. قال أبو هلال عن غالب عن بكر بن عبد الله المزني من سره أن ينظر إلى أحفظ من أدركنا في زمانه وأجدر أن يؤدي أن كررت عندنا مرتين أنتم وأجدر أن لا وأجدر أن يؤدي الحديث كما سمعه فلينظر إلى قتاده ما رأيت الذي وأحفظ منه ولا أجدر أن يؤدي الحديث كما سمعه. وبكر بن عبد الله المزني من سادات التابعين رحمة الله تعالى عليه. وقال الصعق بن حزم حدثنا زيد أبو عبد الواحد بن زيد قال سمعت سعيد بن سير يقول ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة. وروى عبد الرزاق عن معمر أن ابن سيرين قال في منام قص عليه فعبره فقد قتادة أحفظ الناس. يعني تأويل الرؤيا عند ابن سيرين أن قتادة أحفظ الناس في زمانه. وقال موسى بن إسماعيل التبوذكي حدثنا صاحب لنا عن مطر الوراق قال كان قتادة إذا سمع الحديث حفظه حفظا وكان إذا سمع الحديث أخذه العويل والزويل حتى يحفظه. يعني يظل ينزعج ويضطرب لكن صاحب لنا هذا مجهول. وقتادة عفوا ومطر الوراق وإن كان متكلما فيه إلا أنه حكى عن شيء رآه فإذا روى الضعيف شيئا رآه فلا حرج في قبول ذلك لأنه ليس كذابا ولا متهما بالكذب. وهذه القاعدة أخذناها عن الإمام أحمد ذكرها الحافظ في هذا الأساس. أما الإشكالية في الإسناد فهو صاحب لنا. وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال قتادة لسعيد سعيد المسيب خذ المصحف فعرض عليه سورة البقرة فلم يخط فيها حرفا واحدا فقال أحكمت قال نعم يعني أنا متقن لسورة البقرة قال نعم قال لأنا لصحيفة جابر بن عبد الله أحفظ مني لسورة البقرة وكانت قرئت عليه. يعني يقول أنا متقن لسورة البقرة قال نعم قال حفظي لصحيفة جابر بن عبد الله أعظم حفظ لسورة البقرة. ولهذا الإسناد عن قتادة رحمه الله تعالى قال ما قلت لأحد قط أعد عليه. سبحان الله هذا عطاء ما كان عطاء ربك مقدورا يعني مجرد أن يسمع يحفظ. وفي هذا رد على بعض المجرمين في عصرنا الذين يطعنون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا ينبغي أن يقاس السابقون عليه. قتادة وولد أكمه رحمة الله تعالى عليه مجرد أن يسمع الشيء ينقش في قلبه رحمة الله تعالى عليه. ومعلوم ما كان يحفظ أحمد وكيف كان حفظ الشافعي وكيف كان حفظ هؤلاء الكبار. وقال أبو داود الطيالسي ما اسمه سليمان بن داود ايه سليمان بن داود صاحب المسلم توفي سنة 400 ذكر سفيان لشعبة حديثا لقتادة فقال سفيان وكان في الدنيا مثل قتادة. يعني هل يوجد مثل هذا الرجل اي في الحفظ. سبحان الله رحمة الله تعالى عليه. و يعني هو توفي سنة 1100 رحمة الله تعالى عليه. ومنهم محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري الإمام الكبير القرشي يكنى أبا بكر أحد الأئمة الأعلام الحفاظ الأثبات وكان يقال إنه أعلم الناس بكل فن. الزهري الزهري من رفق من يا أخوان؟ ها؟ من رفق من؟ من قبيلة من؟ من بني زهرة، رفق آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي خيثمة حدثنا أبو سلمة التبوذكي موسى بن إسماعيل المنقار، قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال جالست جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وابن الزبير فلم أرى أحدا أنسق للحديث من الزهري. يعني ذكر كم يا أخوان؟ ذكر أربعة من فطاحل الصحابة، ومع ذلك يقول إن الزهري أنسق للحديث رحمة الله تعالى عليه، وتوفي سنة 25 و100 أو في نهاية 24 و100. نعم، يعني يسوق الحديث مرتبا. نعم، من التنسيق النسق، أي ساقه على نسق أي على ترتيب. وقال أحمد بن حنبل قيل لسفيان يعني ابن عيينة قال عمرو بن دينار أرأيت أحدا أبصر بالحديث من الزهري؟ قال نعم. وروى ابن عدي بإسناده عن الليث، الليث بن سعد أبو الحارث الفهم إمام أهل مصر ومفتيهم وفقرهم إلى يوم القيامة، توفي سنة كم؟ 75 و100. قال كان ابن شهاب الزهري يقول ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته، ما وضع في قلبه شيئا من العلم ونسيه. هذا شيء عجيب، يعني شيء عجيب. يأتي بعض الناس يقول ما السنة لم تدون إلا بعد يا رجل استحس ودع القوس باريها. وعن عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه قال ما رأيت أحدا أحسن سوقا للحديث إذا حدث من الزهري. وعمر تابعه ابن عبد العزيز بن مروان. وعن أيوب السختياني قال ما رأيت أعلم من الزهري. قيل له ولا الحسن قال ما رأيت أعلم من الزهري. فراغ، يعني أن الزهري عند أيوب السختياني أعلم الناس، أي في عصره، ويكفيها من أيوب. ولا الحسن يعني أنت بصري، والغالب أن الناس يميلون إلى أهل بلدهم. قال ما رأيت أحدا أعلم من الزهري. وقال عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري ما استعدت حديثا قط، ما قلت أعد علي حديث، ولا شككت في حديث قط إلا حديثا واحدا فإذا هو كما حفظته. وقال أحمد الزهري أحسن حديثا وأجود الناس إسنادا. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية منه، وكذا قال مكحول. وقال الثوري مات الزهري يوم مات وما أحد أعلم بالسنة منه عليه رحمة الله. وقال هشام بن عمار إمام أهل الشام أخبرنا الوليد بن مسلم عن سعيد أن هشام بن عبد الملك سأل الزهري أن يملي على بعض ولدي على بعض ولدي شيئا من الحديث. سعيد هذا ليس ابن نصير يا أخوان، سعيد بن أبي عروبة هو إن كان يعني الأولى أن يكون سعيد بن بشير الواسطي لأنه الذي يروي عنه الوليد. فدعا بكاتب فأملى عليه 400 حديث. فخرج الزهري من عند هشام فقال أين أنتم يا أصحاب الحديث؟ فحدثهم بتلك 400. ثم لقي هشاما بعد شهر أو نحو فقال للزهري إن ذلك الكتاب قد ضع، فقال لا عليك. فدعا بكاتب فأملها عليه ثم قابل هشام بالكتاب الأول فما غادر حرفا واحدا. وقال أبو حاتم الرازي أسبق أصحاب أنس الزهري، ثم قتادة، ثم ثابت البناني، وهناك من يقدم ثابتا في أنس. ومنهم يحيى بن أبي كثير الطائي اليماني، توفي سنة 32. ايش؟ اترك قضية المراسيل، يعني اترك قضية المراسيل، هذا كلام آخر، لكن أنه كان متثبتا متقنا، أنه كان يعني حافظا، لا يكاد يخطئ إلا بما كتبه الله على البشر، هذا الذي نحن فيه. نعم. أما مسألة المراسيل فمعلوم يعني أن بعضهم يعني أن مراسيله كما كالرياح. فالأولى ترك في قضية المراسيل لأنهم كم يرون. سعيد بن عبد العزيز، نعم ممكن. يعني وارد هذا وهذا، لكن ابن بشير ضعيف. طيب، والدماء وابن عبد العزيز ثقة. ومنهم يحيى بن أبي كثير الطائي اليماني، يكنى أبا نصر من أهل اليمان، واسم أبي كثير صالح بن المتوكل، واسم أبي كثير صالح بن المتوكل، كان أحد الأئمة الربانيين والحفاظ المتقنين. قال أيوب: ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى بن أبي كثير. وذكر ابن المديني أنه سمع يحيى بن سعيد يقول: قال شعبة: حديث يحيى بن أبي كثير أحسن من حديث الزهري. وروى عبد الرحمن ابن الحكم ابن بشير قال: كان شعبة يقدم يحيى بن أبي كثير على الزهري. يعني مع هذا الثناء العجيب في الزهري، شعبة كان يقدم يحيى بن أبي كثير اليمامي عليه. والحكاية التي ذكرها الترمذي عن أيوب خرجها ابن عدي عن حسين بن يوسف عن الترمذي. وكان يحيى بن أبي كثير يرسل، وضعف يحيى بن سعيد مرسلات، وقال هي شبه الريح. وقال أحمد: لا تعجبني مراسيله، لأنه قد روى عن رجال صغار ضعاف. وليحيى بن أبي كثير كلام حسن في علم المعارف والمحبة والخشية والمخاوف، رحمة الله تعالى عليه. أين نجد مثل هذا الكلام يا أخوان؟ في الخشية والمحبة، أين نجده؟ أي زهد؟ كتب ابن القيم أحمد مرسلة، وابن القيم يحتاج أن يكون له إسناد. أين أنتم من حلية الأولياء؟ حلية الأولياء تبدأ بحلية الأولياء ولا حرج، لكن في ترجمة في حلية الأولياء يذكر كثيرا من مثل هذا الكلام، ويذكره مسندا، يعني يذكره مسندا بحيث تستطيع أن تحكم على هذا الكلام صح أم لا صح. أما لو ذكره ابن القيم فنحتاج أن نراجع أيضا هل صح هذا الكلام أم لم يصح، لكن أنت بحاجة إلى الإسناد الذي تحكم على مثل هذا الكلام. ومنهم أيوب بن أبي ثمينة السختياني البصري، يكنى أبا بكر، واسم أبيه كيسان، أحد الأئمة الأعلام الربانيين الحفاظ الأسباب، رحمة الله تعالى. يا أخوان، كلما قرأنا ترجمة علم من هؤلاء الأعلام نشعر أنه هو لا ثانية له، وسبحان الله، وهذا عطاء ربي لهذه الأمة المباركة. وكان شعبة يقول: حدثنا أيوب السختياني وكان سيد الفقهاء عليه رحمة الله، توفي سنة 31. وكان وقال أبو خشينة: سألت محمد بن سيرين: من حدثك بحديث كذا؟ قال: حدثني السبت أيوب. وأيوب تلميذ بن سيرين، انتبه، حدثني السبت، وهذا تزكية من الشيخ للتلميذ، ورواية الأكابر عن الأصاغر. وحدث عنه مالك بن أنس، وحدث عنه مالك بن أنس وقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. وروي عن شعبة مثله وعن هشام بن عروة قال رحمه الله بن عروة بن الزبير ما قدم علينا أحد من أهل العراق أفضل من أيوب السختياني ومسعر. وقال ابن أبي مليكة أيوب ما بالمشرق مثله، في المشرق يقصد العراق. وقال عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد، سمعت ابن عون عبد الله بن عون ابن أرطبان يقول عليكم بأيوب فإنه أعلم مني. قال وسمعت يونس، يونس بن عبيد، يقول عليكم بأيوب فإنه أعلم مني. وقال ابن المبارك لم أرى رجلا أفضل من أيوب. وقال القواريث عبيد الله بن سعيد، سمعت حماد بن زيد يقول سمعت أيوب ويحيى بن عتيق وهشام يتذكرون حديث محمد يعني ابن سيرين، فذكروا حديثا فقال أيوب هو كذا، فقلقه هشام ويحيى ثم لم يقوما حتى رجعا إلى حبر أيوب. قال فأراد أيوب أن يضع من نفسه فقال وما الحبر؟ وأي شيء الحبر؟ هذا فلان يحفظ. قال حماد رجل رأيته يضحك به، يعني ذكر إنسانا ممن يستهزأ به ويسخر، فقال إن فلانا يحفظ وإن فلانا يحفظ من أجل أنه يعني لا تغفر نفسه، لأنهما قد قالتا وكان الرأي رأيه والصواب معه. وقال ابن معين أيوب ثقة وهو أثبت من ابن عون، وإذا اختلف أيوب وابن عون في الحديث فأيوب أثبت منه إمام أهل البصرة في زمانه. وسئل ابن معين عن أحاديث أيوب اختلاف ابن عيينة وحماد بن زيد، فقال إن أيوب كان يحفظ وربما نسي الشيء، يعني مع كل هذا كان يقع له بعض الأشياء، فيقول مثلا قد يختلف عليه حماد بن زيد وابن علي، فأوقف مثلا يقول عن يعني قد يختلف عليه في مثل هذا. قال يحيى وأخبرني عبد الصمد ابن عبد الوارث عن أبيه عبد الوارث بن سعيد التنوري عن أيوب أنه كان إذا قدم البصرة يقول خذوها رطبة قبل أن تتغير، يداعبهم ويمزح خذوها رطبة يعني حديثة قبل أن تتغير، قبل أن يتغير حفظه، ولم يكن يكتب ولا يكتب، يعني لا يكتب ولا يكتب أي لا يسمح لأحد يكتب. قيل ليحيى كان شعبة هم أن يترك حديث أيوب، قال كان أيوب خيرا من شعبة ولكن لحال أنه كان يتحفظ ولم يكن يكتب. وهذا يعني من المقارنة أنه قد يقول العالم قولا من باب أن يرقى أحد الطرفين. فيحيى بن سعيد القطان لما قيل له إن شعبة هم أن يترك حديث أيوب قال كان أيوب أفضل من شعبة وكان خيرا منه، لعله ما قصد أفعل التفضيل، إنما هذا خير وهذا خير، يعني من باب كيف يترك حديثه وهو إمام وهو ثقة وهو خير وهو فضل وهكذا. قال يحيى وأيوب ويونس، يونس بن عبيد وابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان، هؤلاء خيار الناس، وسليمان التيمي، سليمان ابن فرخان، أما ابن بلال فمتأخر. وذكر ابن مهدي عن حماد بن زيد قال قال لي أيوب لقد كنت أجمعت ألا أحدث بشيء اختلف علي فيه، يعني أنا فكرت ألا أحدث بشيء اختلف علي فيه وحدث، يعني مثلا هل هو فلان هل هو فلان أم أتركه بالكلية. وقال سلام بن أبي مطيع قال أيوب لو كنت كاتبا عن أحد من الناس كتبت عن ابن شهاب، يعني ما كان يكتب إنما كان يحفظ، حفظ ضبط، ضبطه كان ضبط ضبط. ومنهم مسعر بن كدام توفي سنة 53 ومئة رحمة الله تعالى، ابن ظهير ابن رافع الهلال الرؤاس الرواس، هذا أو هذا، وقيل له الرواسي لكبر رأسه، يكنى أبا سلمة أحد الأئمة الأعلام الكوفيين، كان هشام بن عروة يقول عليكم الصحة والكافة، ما رأيت بالكوفة مثله. وقال ابن عيينة ما رأيت أفضل من مسعر ابن كدام، من مسعر ابن كدام. أيها الطالب علما إيتي حلقة ابن كدام. وقال يا أخي المسعيد ما رأيت مثل مسعر. وكان ابن عيينة يحدث عن مسعر ويقول كان مسعر من معادن الصدق، تزكية الرفيع، ألفاظ التعديل النادر من معادن الصدق. وقال الثوري كنا إذا اختلفنا في شيء سألنا مسعرا عنه. وقال ابن إبراهيم بن سعيد الجواري كان شعبة وسفيان إذا اختلفا قال اذهبا بنا إلى الميزان مسعر، من ألفاظ التعديل النادرة أنه الميزان، لقب بالميزان الذي يوزن به أحاديث الكبار. ويكفيه من الفضل والكرامة أنه يكون ميزانا بين من؟ بين الجبلين شعبة والثوب. قال النبي قلت ليحيى بن سعد أيما أثبت، هشام الدستوائي أو مسعر؟ قال كان مسعر أثبت الناس. وقال أبو نعيم، من أبو نعيم؟ ها؟ نعم فضل ابن بكي كبش المطحة. نعم ما رأيت أثبت في حديث من مسعر. وقال ابن عيينة قال للأعمش سليمان بن هران إمام الكبير إن مسعرا يشك في الحديث، قال شك مسعر أحب إلي من يقين غيره. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن شعر قال كنا نسمي مسعرا المصحف، كأنه يريد إتقانه وضبطه. وهذه من ألفاظ التعديل النادرة. إذن بماذا لقب مسعر؟ بالميزان وبالمصحف. وكان مسعر قانتا لله مخلصا، يجتنب الشهرة ويحب الخمول، وقد نسب إلى شيء من الإرجاء فتكلم فيه الثوري وشريك النقعي بسبب ذلك. ومنهم شعبة بن الحجاج ابن الورد، هذا الورد العتب الأزد الواسطي، يكنى أبا بسطام، سكن البصرة، بين شعبة والثوري سنة حوله، يعني شعبة توفي سنة 60 و100 والثوري 61 و100. في نفس السنة التي مات فيها شعبة ولد ابن معين، وفي نفس السنة التي توفي فيها الثوري ولد ابن المدين. وهو أول من وسع الكلام في الجرح والتعديل واتصال الأسانيد وانتقائها، ونقب عن دقائق علم العلل، وإمة هذا الشأن بعده تبع له في هذا العلم. وتوسعته للكلام في الجرح والتعديل لم تكن عن شهوة وهوى وحشاه من ذلك، بل كانت عن نصح لله ولرسوله ولدينه. وقال صالح بن محمد الحافظ الملقب، ها الملقب بماذا؟ بجبرة. صالح بن محمد الملقب بجزرة، مفرد جزر، جزرة واحد واحد واحد جزر. أول من تكلم في الرجال شعبة أي في العراق، ثم تبعه يحيى بن سعيد الخطاب، ثم تبعه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. وقال عبد الله بن أحمد عن أبي كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن، يعني في الرجال وبصر بالحديث وتثبته وتنقيته للرجال. أقول كان يقوم على الورع والتقوى وعلى عدم الطعن في خلق الله بمجرد أن يخالفوه، ولم يكن يحصر الدين في شخصه وفي شخص أتباعه، إنما كان الدين الدين. وشعبة شعبة رحمة الله تعالى عليه. وقال عبد الله بن إدريس كان شعبة قبان المحدثين. ما هو القبان؟ إيش عم الشيخ محمد؟ الذي يزن، هذا الذي يزن المحدثين رحمة الله تعالى عليه. وما زال يقال على القبان قبان، هكذا وقال حماد بن زيد قال لنا أيوب الآن يقدم عليكم رجل من أهل واسط هو فارس في الحديث فخذوا عنه. قال حماد فلما قدم شعبة أخذت عنه. وهذا تربية وأدب من أدب السلف. سيقدم عليكم فارس من فرس يعني فارس في الحديث فخذوا عنه، ما قال لا تأخذوا إلا عن نفسي ويحصر العلم في شخص، هذا والعياذ بالله نوع من الكبر وعليكم الصحة والكسر. وقال أبو داود الطيالسي عفوا قال أبو الوليد الطيالسي ما اسمه هشام ابن عبد الملك قال لي حماد بن سلمة إذا أردت الحديث فالزم شعبة. بد أن ينصح الإنسان وأن يوجه أن فلانا وهكذا ما يظن أنه أحاط بالعلم وحده. قال أبو الوليد وسمعت حماد بن زيد يقول لا أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة، إذا وافقني شعبة لا أبالي بأحد، لأن شعبة كان لا يرضى أن يسمع الحديث مرة، إذا خالفني شعبة في شيء تركته حتى أنا. حماد بن زيد يقول وأنا إذا خالفني شعبة في شيء أترك حفظي لحفظ شعبة. وكان الثوري يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وكان يقول أستاذنا شعبة رحمة الله تعالى عليهم وطيب الله ثراه. قال الشافعي لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق. وقال أحمد بن حنبل شعبة أثبت في الحكم، الحكم ابن من؟ ابن عتيبة، حكم ابن عتيبة من الأعمش، يعني شعبة أثبت في الحكم ابن عتيبة من الأعمش، وأعلم بحديث الحكم، ولولا شعبة ذهب حديث الحكم، وشعبة أحسن حديثا من الثوري، لم يكن في زمان شعبة مثله في لم يكن في زمان شعبة مثله في الحديث، ولا أحسن حديثا منه، قسم له من هذا حظ، يعني أن الله عز وجل أعطاه حظا وقسم له حظا في الحديث. وروى عن 30 رجلا من أهل الكوفة لم يروى عنهم سفيان رحمك الله. وقال أحمد أيضا كان شعبة أثبت من سفيان وأنقى رجالا، وقال مرة شعبة أنبل رجالا وأنسق حديثا يعني من سفيان، إذا فخم أمر شعبة جدا رحمة الله تعالى عليهم. وقال علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد قطان يقول كان شعبة أعلم برجال فلان عن فلان كذا وكذا، وكان سفيان صاحب أبواب. قال وكان شعبة أمر في الأحاديث الطوالات يعني أسرد لها يعني أتقن. وقال أبو داود من هو أبو داود الطيالسي أم السجستاني؟ الطيالسي. لما مات شعبة قال سفيان مات الحديث، قيل له وأحسن حديثا من سفيان، قال ليس في الدنيا أحسن حديثا من شعبة ومالك على القلة، يعني على قلة على قلة رواية مالك يعني بالنسبة لغيره. والزهري أحسن الناس حديثا، وشعبة يخطئ فيما لا يضره ولا يعاب عليه يعني في الأسماء، يعني كان يخطئ في بعض الأوقات في أسماء الرواية. وقال العجلي شعبة ثقة ثبت في الحديث وكان يخطئ في أسماء الرجال قليلا. وقال أحمد ما أكثر ما يخطئ شعبة في أسامي الرجال. وقال أيضا كان شعبة يحفظ لم يكتب إلا شيئا قليلا ربما وهم في الشيء. وقال أحمد سئل عفان، عفان ابن من؟ ابن مسلم الصفار شيخ الإمام أحمد، أيما أقل خطأ شعبة أو سفيان؟ قال شعبة بكثير، يعني مع هذا كان شعبة أقل خطأ من الإمام سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه. قال يزيد بن هارون لولا أن شعبة أراد الله ما ارتفع هكذا الإخلاص. قال ابن أبي حاتم يعني بكلامه في رواة العلم، يعني لولا أنه أراد بكلامه وجه الله ما رفعه الله، لأنه أكثر